وآل محمد. فرض الشيخ الأصفهاني، وكان حاصله تكرار هذا الشيء أن العقل إذا حكم بحكم شيء أو قبحه فلأجل أن الشارع عاقل بل سيد العقلاء فيلزم أن يحكم كما حكموا. وفي مقام المناقشة قلنا وفيه أن الحسن تارة يبنى أو ندمي على أنه من الأمور الواقعية كالاستحالة استحالة التناقض والإمكان، والعقلاء ليس لهم دور سوى الكشف السلام ورحمة الله وإدراك ما هو ثابت واقع، وإلا فهم لا يفعلون الحسن. مرة هكذا يبنى وأخرى يبنى على أن الحسن أمر مجهول من قبل العقلاء، فالمجتمع العقلائي يتفق على انبغاء فعل الصدقين. هذا الاتفاق هو الذي يولد الحسن. الحسن شيء مجعول من قبل العقلاء ويعبر عنه بالآراء المحمودة، فمرة يبنى على أن الحسن أمر واقعي، وأخرى يبنى على كونه أمرا مجهولا من قبل العقلاء. انتهينا إلى هذا، بحثنا جديد من الآن. فإن بني على الأول بمعنى أن الحسن شيء ثابت في الواقعين وليس للعقل والعقلاء من دور سوى الكشف عنه، إذا بني على هذا الرأي فحينما يتفق العقلاء على حسن شيء فنسلم أن الشارع لا بد أن يكون أحدهم، ولكن بمعنى أنه سوف يدرك ويكشف عما أدركوه وكشفوه واستكشفوه، فكما أنهم أدركوا واكتشفوا ثبوتا حسن واقعان من دون أن يقوموا بدور آخر غير شنو؟ فشل. الشارع أيضا أدرك واكتشف وجود صفة الحب، الشيء لا أكثر. ونحن في مقامنا في باب الملازمة نريد ماذا؟ نريد ما هو أكثر من ذلك، ولا نكتفي بمسألة الاكتشاف، وأن الشارع كشف وثبت لديه أنه في الواقع يوجد حسن للشيء. هذا ما ينفعنا، إنما نريد من وراء الملازمة إثبات حكم شرعي، لا مجرد اكتشاف. شرعي لثبوت وجود الحكم في الواقع من دون إثبات حكم، هذا على الأول. وعلى الثاني بمعنى أن العقل والعقلاء يجعلون ويحكمون بالحسن والقرب بعدما لم يكونا ثابتين في الواقع، وعلى الثاني من الجواب هذا لا نسلم الملازم، وأن العقلاء متى ما حكموا بحسن الشيء سيلزم على الشارع أن يحكم بحسنه، وبتعبير آخر يحكم بوجوبه، حيث أن تحسين الشارع عبارة أخرى عن حكمه بالوجوب. فلا، لا يلزم، فإن هذه الملازمة تحتاج إلى دليل، ويكفينا عدم الدليل على ثبوتها، ومجرد أن الشارع عاقل أو سيد العقلاء لا يكفي لإثبات الملازم، إذ عقل الشارع أكبر من عقول البقية من عقول الناس، فلعله اطلع على خطئهم واشتباههم فخالفهم ولم يحكم بما حكموا به. هذا حصيلة الرد على الأصفهاني. فالخلاصة شنو خلاصة الرد؟ أنه تقول إذا الحكم كان أمر واقعي فمعنى شنو حكم الشارع بالحسن؟ يعني إدراكي واكتشافي لثبوت صفة الحسن، وهذا ما ينفع، لأن إحنا نريد نثبت حكم مجحول من قبل الشارع لا مجرد. فإذا كان المقصود أنه لا ثبوت صفة الحسن أمر مجحول من قبل العقلاء، فحيث أن العقلاء حكموا بحسن هذا كيف الشارع عم لابد وهي لابد يبني لابد هل لابد منين؟ لا دليل عليه عليها. ومجرد أن الشارع عاقل أو سيد العقلاء لا يدلل علينا على اللابدية، بل لعله يدلل على عكس اللابدية، حيث أن عقل الشارع أكبر، فلعله اكتشف خطأ العقلاء في اتفاقهم على هذا الشيء على هذا الحكم فخالفه. فحينئذ نرجع علما، يعني راح نرجع الى بيان المرجع بعد التالي، راح نقول اذا ثبت حسن الشيء وانه حسن وفيه مصلحه والمصدر موجود والمانع مفقود والشرط موجود و و و و و و الى اخره، فالشارع يلزم ان يحكم، لانه هذا الملاك التام خطأ. ها احسنت، فالملاك حينئذ يرد الجواب على ما اوردناه على المرجى من انه العقل لا يمكن ان يدرك الملاك. صحيح عقلاء ادركوا ان هذا حسن، هو هم ما اتفق على انه حسن، لكنه لعله اكو مانع يمنع من الحكم بوجوده، واحنا ما نتمكن ان ندرك جميع الموانع. يب أنا أدرك أنه حكم، لا أكو موانع تمنع من حكمه بالوجود، هذا اللي بيعني، لا مو من حكم، هو أدرك على أن هذا حسن، أنا حكم صفة واقعية جدا، صفة واقعية، طب إذا صفة واقعية ليش ما تحكم بالوجود كده؟ مجعل، أنا بعد ما تقدر نقول وحكم الشارع بالحسن عبارة أخرى عن جعل الوجود، أنا ما تفصل عنه، ليش؟ لأن أنا بمعنى الإدراك. فصحيح هو أدرك الحسن، لكن نقول إدراك الحسن ما يستلزم أن يجعل الوجود، لعله موانع موجودة من الحكم على صدق هذا. ها فأنت أثبت لي على أنه حاكم، هذا إذا تقول أثبت لي على أنه حكم، بل إذا حكم أنت، لكن أثبت لي حكم، ما تدري على أن العقلاء إذا حكموا هو لازم، دليل على اللابدية ما موجود، بل الدليل على العقل. هذا كله بالنسبة إلى الاتجاه الأول في مسألة الملازمة. الاتجاه الثاني في مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ما اختاره السيد الخوئي والشيخ العراقي قدس الله روحهما الشريفة من ضرورة ها حيفا انا ما قلت تبعه، قلت مختاره هذا وهذا، والواو لا تدل على مقصود يا عبد صحيح، لا اختاره الشيخ العراقي والسيد الخوي صحيح، قدس الصوما من ضرورة عدم حكم الشارعي عند حكم العقل، فهذه الدعوة على نقيض تلك الدعوة. تلك كانت تقول إذا حكم العقل يلزم أن يحكم الشارع، وهذه تقول إذا حكم العقل يلزم أن لا يحكم الشارع. واستدل على ذلك دليل واحد، لأن العقل إذا حكم بحسن شيء ولزوم تحصيله فإن كان حكمه كافيا لتحريف المكلف نحو الإتيان بذلك الشيء فلا حاجة حينئذ إلى جعل حكم مولوي من قبل المولى بوجود ذلك لأن الغرض من جعل الحكم الشرعي ليس هو إلا تحريك المكلف والمفروض أنه قد تحرك من قبل حكم العقل وبسببه فلا حاجة حينئذ إلى حكم الشارع وإن لم يكن حكم العقل كافيا لتحريف المكلف نحو الفعل فحكم الشارع أيضا سوف لا يكون محركا له فإن المكلف لو كان إنسانا متدينا صالحا فحكم العقل وحده يكفيه للتحريم وإن لم يكن صالحا بل كان فاجرا كالظلم فهؤلاء كما حكم عقل لا يحركهم كذلك حكم الشارع لا يحركهم فيكون جعل الحكم الشرعي له أيضا في حق هؤلاء الذين لا يحركهم حكم العقل إذن محظور اللغوية لازم على كلا التقديرين فمن كان يتحرك عن حكم العقل يلغو جعل الشرع في حقه ومن لم يحركه حكم العقل يلغو ايضا جعل حكم شرعي في حقه حيث لا يتحرك أجل يمكن للشارع أن يحكم في موارد حكم عقلي بنحو الإرشاد إلى حكم العقل، لا بنحو الإرشاد والتأكيد بحكم العقل، لا بنحو التأكيد والمولوية. ومن هنا تحمل الأوامر الشرعية في موارد حكم العقل، تحمل علينا على الأفكار، لأن للنقطة التي ذكرناها، لأن جعل حكم مولوي من قبل الشارع له على كل التقدير كما أوضحنا، هذا حصيلة ما ذكره العلماء. وفيه أولا أن بالإمكان افتراض كون الشخص لا يتحرك بحكم العقل إلا إذا انضم إليه حكم الشارع حيث سوف يحصل تأكيد في المحرك، فهناك بعض الناس من إذا قيل له مرة واحدة افعل هذا الشيء أو اترك فلا يتحرك نحو الانتهاء، ولكن إذا قيل له ثانية ذلك فقد ينتفل ولا يستحق ولا يكون مستعدا للمخالفة. وإذا كان الشخص المكلف إخباريا فلقلة اعتنائه بحكم عقلي قد لا يكون حكم العقل وحده محركا له، بخلاف ما اذا ضم اليه حكم الشارع. ومعه فلا يلزم لغوية الجعل الشرعي، فنفترض أن المكلف لا يتحرك عن الحكم العقلي ولكن بسبب الفعل الشرعي سوف يتحرك حيث يتقوى الداعي وبالتالي يحترق. فالذي غير لك هذا أولا. وثانيا اضرب أن المفلس لا يتحرك حتى عند لا يتحرك حتى عند حصول جعل شرعي من قبل الشارع. ولكن مع ذلك لا محظور في الجعل الشرعي. ولا يلزم من ذلك لغويه. فإنها إنما تلزم لو كان الغرض من جعل التكليف هو المحركية الفعلية وحصول التحريك بالفعل. فإنه بناء على هذا يلزم ما دام يلزم عدم صدور فعل شرعي ما دام المثلث لا يتحرك بعد صدور الجعل الشرعي. ويكون إثباته لغوا إثبات الجعل الشرعي بعدما لم يتحرك بعد فرض أن المكلف لا يتحرك حينما يحصل الجعل الشرعي. ولكن ذكرنا فيما سبق أن الغرض من التكليف ليس هو التحريك الفعلي إلا يلزم عدة محاذير من جملتها من جملة المحاذير التي ذكرتها فيما سبق اختصاص التكاليف بالعالمين وعدم شمولها للجاهل. فإن الجاهل لا يمكن أن يتحرك بالفعل حينما يصدر التكليف ويكفي فيكون جعله جعل التكليف في حقه له. والحال أن مسألة اشتراك الأحكام من الأمور المسلمة كما ويلزم عدم ثبوت التكليف في حق العصاة كيزيد وأمثاله